السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في لقاء من لقاءات التفسير التأصيلي من خلال تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاءات السابقة والحمد لله من المقدمة والجزء الأول من المقدمة التي قدم بها ابن كثير رحمه الله تفسيره. وبعد أن انتهى من هذه المقدمة التي ضمنها أحسن طرق التفسير إضافة إلى أهمية التفسير وحاجة الناس إلى تفسير القرآن، ذكر مقدمة مفيدة قبل تفسير سورة الفاتحة، عنون لها بمقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قبل أن نقرأ كلامه في هذه المقدمة، ونبه على أن طبعات تفسير ابن كثير بعضها أورد فضائل القرآن بعد المقدمة الأولى وقبل هذه المقدمة. وفضائل القرآن الكريم لابن كثير بعضهم جعله كتابا مستقلا وطبع مفردا، فضائل القرآن الكريم، وبعضهم جعله في المقدمة في مقدمة تفسيره، وبعضهم ألحقه بالكتاب في آخر تفسيره. ولعل المناسب لنا في هذه اللقاءات أن لا نتطرق إلى هذا الكتاب الذي يتعلق بفضائل القرآن، يعني اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على ما أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، لأنه أشبه ما يكون بكتاب مستقل، وإن كانت بعض نسخ تفسير ابن كثير جعلته بعد المقدمة الأولى وقبل المقدمة الثانية، وهو موجود في عدة طبعات من طبعات الكتاب، ولكننا تجاوزناه لأنه أشبه ما يكون بكتاب مستقل. قال ابن كثير في المقدمة التي وصفها بأنها مفيدة، قال: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. طبعا ذكر فيها بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. قال، نقل بعض النقولات، قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. ذكر رحمه الله هذا الأثر عن قتادة أنه نزل بالمدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة سورة التوبة والرعد، طبعا فات هنا سورة الأنفال لأنها أيضا مدنية، وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. هذه مسألة تتعلق بما يسمى بالمكي والمدني من القرآن الكريم. والمكي والمدني من علوم القرآن المهمة الذي يبحث فيه عن السور والآيات التي نزلت في مكة والسور والآيات التي نزلت في المدينة، وذلك أن القرآن إما مكي أو مدني، وقد تعددت أقوال العلماء في الضابط الذي يفرق فيه بين المكي والمدني. رجح المتأخرون أن الضابط المعتبر هو الضابط الزماني، وأن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وهذا الضابط وإن كان أدق، إلا أنه لا يلغي الضابط المكاني، لأن أكثر أقوال السلف إن لم تكن كلها في تحديد المكي والمدني يقصدون به المكان. وغالب أقوال السلف وغالب الأقوال التي حكم على السورة بأن مكية ومدنية ترجع إلى هذا الأصل. ومن دقق في تقسيم السور إلى مكي ومدني سيجد أن الضابط الزماني لا يكاد يختلف كثيرا عن الضابط المكاني، لأن الخلاف في مواضع معدودة وفي سور قليلة وآيات محدودة نزلت خارج مكة أو خارج المدينة من أي نوع تعتبر. لكن ضابط المكان معتبر وهو المقصود في أقوال السلف، لم يكن في مفهومهم أن الزمان هو المعتبر، وإنما كانوا يقصدون نزلت في مكة أي في مكة، في المدينة أي في المدينة. ما كان خارج مكة أو المدينة فهو محدود أو نادر، والنادر لا حكم له أو يلحق بالأصل. إذن تنبيه ينبغي أن يفهم عندما نقول إن الضابط الدقيق في التفريق بين المكي والمدني كما قرر المتأخرون السيوطي ومن بعدها من المتأخرين هو الضابط الزماني، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني، لا يعني أن نلغي المكان، بل المكان هو الأصل، وإنما أوتي بهذا الضابط ليكون جامعا لكل السور والآيات، لأنه قد يكون هناك آيات نزلت في مكة بعد الهجرة، نزلت في مكة وهي بعد الهجرة، فمن أي القسمين نعتبرها؟ لو نظرنا إلى المكان فهي مكية، لكنها قليلة جدا هذا. ولو نظرنا إلى الزمان فأرادوا أن يضبطوها فقالوا الضابط هو الزمان، فهي مدنية ولو كانت قد نزلت في مكة أو في عرفات، كما في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا يعني ما أردت التنبيه عليه في مسألة التفريق بين المكي والمدني. الضابط المعتبر عند المتأخرين هو الزماني، لكن المعمول به أو المقصود في أقوال السلف هو المكاني، والزمان اعتبار الزمان لا يلغي المكان. فالمسألة ليست يا هذا يا هذا، لا، كلاهما يعني أكثر السور والسور التي حكم عليها بأن مدنية ومكية ومدنية لا يختلف فيها الضابط الزماني عن الضابط المكاني، لأن غالبها واضح ومعروف. تحديد السور يعني غالبها معروف، اختلف في بعض السور، ومحل ذلك كتب علوم القرآن وليس هذا محل تفصيل هذه المسألة، وسيأتينا ذلك إن شاء الله عند الحديث عن السور، فسنذكر في مقدمة كل سورة كما ذكر ابن كثير هل هي مكية ومدنية، ثم ننبه على القول الأرجح عند الاختلاف، نسأل الله أن يوفقنا للصواب. هذه المسألة الأولى ما يتعلق بالمكي والمدني. طبعا واضح أن عدد السور المدنية قليل ولذلك ذكر، والباقي وهو الأكثر تقريبا في العشرينات السور المدنية، ويعني إلى 80 سورة تقريبا وكسر تعتبر من السور المكية. فغالب القرآن من حيث العدد نزل في مكة، لكن السور المكية المدنية مشهورة بأنها طويلة، فقد يتعادلان من هذه الجهة. فأما عدد الآيات، فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئة آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية يعني فوق المئتين، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئة آية وست وثلاثون آية. وحكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان في عد آية القرآن. هذه المسألة معروفة في مسألة عد آيات القرآن. المعروف أن مدارس العدد المدنية والمكية والبصرية والكوفية والشامية متفقة على 6104 آيات، فهذا عدد أقل ما جاء في هذه في العد هو 6204 آيات، ثم اختلفوا فيما زاد. ما سبب الزيادة أو الاختلاف في عدد الآيات؟ هو الوقف، يعني بعض الآيات يعدها بعض أصحاب العد آية وبعضهم يعدها آيتين. فمثلا على سبيل المثال آية الكرسي معروف بأنها آية، لكن في عند ورش الله لا إله إلا هو الحي القيوم هنا رأس آية، ثم ما بعدها آية أخرى. إذن سبب الاختلاف ليس هناك زيادة ونقص في القرآن، الآيات الموجودة في القرآن موجودة عند جميع أصحاب العد، لكن يختلفون في فاصلة الآية، فبعض القراء وأصحاب العد يعتبروا الآية الواحدة في عند بعض أهل العد آيتين،